فقال له المناظر: أعد منه شيئا. يقول الشافعي: أنا بينت لك هذا من قبل. فالمناظر من باب زيادة الفهم وزيادة التثبت قال: أعطني وأعد مثالا يدل على هذه القاعدة أن السنة تدل على أن هذا الظاهر الذي يأتي في القرآن أحيانا قد يكون الظاهر غير مراد. فالشافعي ضرب له مثالا من القرآن، قرأ عليه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم. هذه الآية ذكرت أصناف المحرمات، إما من النسب وإما من المصاهرة، ودلت على أنواع من المحرمات من النسب أو من المصاهرة أو من الرضاع. فالمحرمات إما أن تكون محرمات من النسب كأختك وأمك، وهذا أعلى وأهم التحريم الذي هو التحريم النسبي كأمك وأختك، وأما التحريم السببي فهو أقل من التحريم النسبي. التحريم النسبي لا يتصور أبدا أن يكون حلالا، إذ أنه حرام لذاته، أمك أختك عمتك خالتك. وأما التحريم السببي فهو تحريم انشغل بالعلم سيبك من الحجد. وأما التحريم السببي فهو تحريم قام لسبب عارض، فإذا زال السبب عاد الأمر إلى كونه حلالا. مثاله: وأن تجمعوا بين الأختين. إذا تزوجت المرأة حرمت عليك أختها، لكن لماذا؟ لسبب عارض. ما هو؟ أنك تزوجت أختها، فإذا ماتت الأولى أو إذا ماتت زوجتك حل لك أختها، لأنه تحريم سببي. إذن هذه الآية تكلمت عن التحريم النسبي، التحريم المتعلق بالنسب كأمك وأختك وعمتك وخالتك، وتكلمت عن التحريم السببي، ومنه وأن تجمعوا بين الأختين، وتكلمت عن التحريم بسبب الرضاعة كأمك من الرضاع. إذا أرضعتك امرأة 5 رضعات وكان هذا في سن الرضاع دون السنتين صارت المرضع أمك، تحرم عليك، وصار أبناؤها إخوانك من الرضاع. فقرأ الشافعي الآية ثم انتزع ما يحتاج إليه مع الخصم، فإن الله جل وعلا بعد أن عدد المحرمات من النسب ومن المصاهرة ومن الرضاع ختم ربنا الآية فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقال سبحانه وتعالى: أحل لكم ما، وما اسم موصول بمعنى الذي، يفيد دلالته دلالة العموم. فكأن الآية على تأويلها: وأحل لكم كل ما لم يذكر في الآية. هذا تأويلها، لأن ما اسم موصول بمعنى الذي، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، ولد، ولدين، ثلاثة، هذا معنى دلالة ما، وهي التي تفيد العموم. فيصير تأويل الآية هكذا: وأحل لكم كل ما لم يذكر تحريمه في الآية فهو حلال لكم. قال الشافعي: وجاءت السنة مبينة أن هذا العموم ليس على كل أفراده، بل خصصت السنة بعض أفراده. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، وبين ولا بين المرأة وخالتها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. إذا تزوجت عمة امرأة أو إذا تزوجت البنت حرمت عليك عمتها، وإذا تزوجت البنت حرمت عليك خالتها، فإذا طلقت أنت البنت حل لك العمة والخالة، لأن هذا تحريم سببي، فإذا ما زال السبب رجع إلى الحل. فلو أننا خلينا إلى عموم الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم كل ما لم يذكر تحريمه في الآية، لو لم يأتي الحديث ماذا كنا نقول في حكم زواج الرجل للمرأة وعمتها والمرأة والخالة؟ أنه حلال، لأنه دخل في العموم. أي العموم؟ شوفوا الإجابة غلط. أي العموم؟ تقول وأحل لكم ما وراء ذلك، غلط. أحسن، العموم ما، طالب العلم يجب أن يكون دقيقا في السؤال وفي الجواب. حين أقول ما وجه الدلالة، لا ترد تقرأ الآية، تذكر موضع الحجة وموضع الشاهد. إذن ما الذي تفيد العموم؟ لكن لماذا تركنا ظاهر القرآن؟ الجواب بالسنة. إذن معنى ذلك قد يأتي النص العام وتخصصه السنة. فلو أنك أخذت بالعموم وتركت السنة وقعت في الحرام والضلال. قال الشافعي رحمه الله: فلم أعلم مخالفا في اتباعه. إذن الشافعي احتج على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بحجتين: الأولى السنة، والثانية الإجماع. وهنا السؤال: لما لم يكتفي الشافعي الإمام رحمه الله بالاحتجاج بالسنة، ولماذا ذكر الإجماع؟ الجواب: لأن الأدلة كلما زادت كلما قويت دلالتها وكانت أقوى، فكلما استمعت الأدلة وتضافرت كلما كان أوقع وأبلغ في قبول النفس لهذا الحق. ولذلك قال الله لإبراهيم حين قال له إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزداد إيماني. هكذا الأدلة كلما زادت زادت الطمأنينة في القلب. إذن مقصود الشافعي انتهى، واضح أنه لا غنى أن تستدل بالقرآن وأن تترك السنة، وإلا لو استدللت بالقرآن لانفصلت إلى جواز زواج المرأة مع خالتها والمرأة مع عمتها، لأن هذا لم يأتي إلا في السنة. قال رحمه الله تعالى: فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامة وخاصة، ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا أبا هريرة. قال نعم. يقول الشافعي رحمه الله: استفدنا من هذا الحديث، استفدنا دلالتين. الأولى أن السنة لا تخالف القرآن، ولكنها تبين عامه وخاصه، فلا يأتي جاهل يقول أنا لن أعمل بالحديث وسأتزوج المرأة وعمتها في وقت واحد. لماذا؟ يقول أنا معي القرآن فلا أترك القرآن للسنة، فيضرب السنة بالقرآن ويضرب القرآن بالسنة. هذا هو فعل أهل البدع. لذلك لما ظهرت فرقة القرآنيين في مصر، إيش يقول هؤلاء؟ يقولون نحن نعمل بالقرآن ولا نعمل بالسنة. لماذا؟ يقولون حسبنا القرآن. لذلك هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيأتون وسيظهرون، فقال: يوشك رجل شبعان، يعني رجل مترف جاهل راكن إلى الشهوات وإلى ما يهوى متكئ على أريكته، نائم مضطجع، يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن الشافعي يقول: إذا جاءت السنة مخالفة لظاهر القرآن فاعلم أنها تأتي تخصص عموم القرآن، لا تقول أنها مخالفة للقرآن، ولكنها مفسرة مخصصة موضحة. قال الشافعي: واستفدنا فائدة أخرى، وهي أن هذا الحديث حسب علم الشافعي لم يروه إلا أبو هريرة. يقول: فاستفدنا من هذا قبول خبر الواحد، قبول خبر الراوي الواحد الثقة، وإن تفرد بحديث واحد لم يروه غيره. لماذا تعرض الشافعي لمسألة خبر الواحد؟ ماذا يقصد من هذا؟ جماعة من أهل البدع قالوا: نحن إذا جاءنا خبر الثقة الواحد يخالف القرآن لا نعمل به. لماذا؟ قالوا: لأن الواحد قد يغلط، قد يقع منه الغلط، قد يقع منه النسيان، قد يقع منه الوهم، فهؤلاء وهم ضرب وصنف من أصناف أهل البدع لا يقبلون إلا القرآن والخبر المتواتر الذي رواه جمع كثير، وأما ما رواه واحد أو ما هو في حيز الواحد لم يبلغ إلى التواتر فهم لا يقبلون العمل به، لأن الواحد قد يرد عليه ماذا؟ الغلط والوهم. إذن أهل البدع كانوا في زمن الشافعي أصناف، وقد بين هؤلاء الأصناف الشافعي نفسه في كتابه الجليل جماع العلم، فذكر في جماع العلم ذكر أن أهل البدع الذين يردون السنة أصناف، منهم من يرد السنة كلها، ومنهم من يقبل المتواتر ويرد الآحاد. فرد الشافعي على جميع هؤلاء وبين أن السنة واجبة القبول في آحادها ومتواترها، كلها على السواء في وجوب العمل بما جاء في السنة. من هنا تفطن لماذا الشافعي الآن تعرض لقبول خبر الواحد، ليرد على أهل البدع الذين يقولون لا نقبل الخبر إلا إذا كان متواترا جمعا كثيرا، أما إذا رواه واحد أو اثنان لا يقبلون. لماذا؟ قالوا لأننا نقول أن الواحد قد يغلط وقد يهل. طيب أخبرني، حين تصوم تصوم بشهادة كم؟ بشهادة عدلين أو بشهادة عدل على اختلاف الفقهاء. طيب هذان العدلان اللذان شهدا على رؤية الهلال، الخطأ محتمل في شهادتهما أو غير محتمل؟ محتمل، ومع ذلك فإنك تصوم. طيب حين يشهد أربعة على رجل بالزنا ويكون محصنا، ما حده؟ الرجل. إذن أحللت إيه؟ دما. بكم أحللت دما؟ بأربعة. ألا يمكن أن يكون الأربعة قد ورد في شهادتهم الغلط والوهم أم لا يمكن؟ ممكن. إذن عدم قبول خبر الواحد هدم لدين الله، لذلك اتفق أهل السنة على قبول خبر الثقة ما دام قد روى وهو ثقة، مع بقية الشروط المشترطة في قبول الحديث فواجب قبوله. قال الشافعي فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال، ولكنها مبينة عامه وخاصه. الدلالة الأخرى قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، ودلالة على أنهم قبلوا خبر قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا أبا هريرة. هذا حسب علمه رحمه الله. وقد علق الإمام العلامة أحمد شاكر فقال وهذا الذي قال الشافعي يدل على أنه لم يصل إليه طرق الحديث صحيحة للحديث من غير حديث أبي هريرة، ولكنه قد صح من حديث جابر فرواه أحمد والبخاري والترمذي، ولكن ما زال استدلال الشافعي صحيح أن خبر الواحد حجة يجب العمل به كما تقرر فيما مضى وكما خيأت. نعم. قال رحمه الله تعالى قال أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقلت لا ولا غير. قال فما معنى قول الله فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم، فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع، وذكر من الجمع بينه وذكر من الجمع بينه عندي في النسخة وذكر من حرم من الجمع بينه. طيب نسخة الشيخ أحمد شاكر هي أفضل نسخة لكتاب الرسالة للشافعي. كتاب الرسالة للشافعي طبع عدة طبعات، أتقنها على الإطلاق هي نسخة الإمام أحمد شاكر رحمه الله. نعم. قال وذكر من الجمع بينه، وكان أصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني بالحال التي أحلها به. ألا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به، لا أن واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح، ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع، ولا جمع بين أختين، ولا غير ذلك مما نهى عنه. نعم، حاصل هذا الكلام أن المعترض يقول للشافعي أنت الآن جعلت الحديث معمولا به وخصصت به القرآن. لو أن قائلا قال ألا يحتمل أن يكون هذا الحديث مخالفا لظاهر القرآن، وأنت تقول لا ليس بمخالف. هذا المدعي يقول هو مخالف، لأننا لولا الحديث لأحللنا للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها، فكيف أنت تقول بأن الحديث غير مخالف مع أنه مخالف؟ الشافعي يقول لا ليس مخالفا. كيف؟ يقول حين أنزل الله عز وجل على نبيه وأحل لكم ما وراء ذلكم، فخاطب نبيه بدلالة عامة. ترى أفهم الله نبيه ماذا أراد من هذا العموم، أم أنزل نصا عاما ثم ترك لنبيه أن يزيل دلالة العموم بغير حجة؟ أي القولين؟ أعيد السؤال. حين أنزل الله عز وجل كتابه وخاطب نبيه بلفظ عام، وهو لم يرد كل أفراده، ترى هل أفهم نبيه مراده من الآية، أم أنزل عموما وترك نبيه يجتهد في تغيير الدلالة التي خوطب بها؟ لا يمكن أن يكون هذا، فحتما وضرورة ما خاطبه إلا بما علمه وبين له وفهمه إياه. لذلك انظر ماذا قال الله عن الأنبياء حين حكم داود وسليمان، قال ففهمناها سليمان. إذن الله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر ماذا؟ لتبين للناس. إذن فالله أنزل الذكر وجعله بينا لنبيه، وجعل نبيه مبينا عنه، فما بينه النبي في فهم القرآن فعمن أخذه؟ أخذه بوحي من الله، أخذه بوحي من الله. فمن المحال أن تقول أن السنة تخالف القرآن، لأن الله جل وعلا أولى نبيه تفهيم المسلمين كتابه، فلو لم يكن شهد الله له بأن ما فهمه هو الحق لما أولاه بيان كتابه، بل بيّن وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن. لماذا؟ لتبين للناس أن الذي أنزله الله هو الذي أنت بينته. فإذا خاطبه بلفظ عام ثم هو أخرج بعض أفراد العام فإنما تلقاه عن من؟ تلقاه عن ربه تبارك وتعالى. هذا معنى ما يقول العلماء أن السنة لا تخالف القرآن أبدا، وإنما هي تفسره ولا تخالفه. ولذلك قال الشافعي بعد أن سأله السائل: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ فقال الشافعي: لا ولا غيره، أي ولا غير هذا الحديث يمكن أن يخالف القرآن، ما دام صح الحديث فهو موافق لكتاب الله ليس بمخالف له. وهنا باب آخر من سياق الآية، وهو أرجو أن تنتبهوا له. وهنا وجه آخر غير ما سبق بيانه، اقرأ الآية، يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أحل، يقول علماء اللغة، فعل مبني لما لم يسم فاعله. وربما يا اولاد ارحموا اقعدوا بقى، اقعد يا محمد يا سعيد، اقعدوا واحنا في الكهف، ما خلص يا محمد، لا اله الا الله، اقعد بقى. وهنا باب اخر وهو باب دقيق، وارجو ان تنتبهوا له. احل فعل يقول علماء اللغة مبني لما لم يسم فاعله، وربما عبر بعضهم فقال فعل مبني للمجهول، فلم يذكر هنا من المحلل، وإنما غيب ذكر المحلل ولم يعينه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل الله ورسوله لكم ما وراء ذلكم. فإذا حرم الشرع الجمع بين المرأة وخالتها لم يكن هذا داخلا في قوله وأحل لكم، فإن الله ورسوله لم ينص على تحليل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا وجه يحتاج إلى تأمل، فإنه مخالف للوجه الأول، فإن أدركته فالحمد لله، وإن استعصى عليه فحسبك ما تقدم. نعم. نعم. قال: فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي على الخفين، وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح، فقال: أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت: لا تخالفه سنة بحال. قال: فما وجهه؟ قلت: لما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خف عليه لبسهما كان لا إنما هو على المتوضئ، أعد العبارة يمكن تيجي لك. إنما هي على المتوضئ إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه، سكن الياء، لا خفي يعني لا خفين، لا خفي عليه. إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. هذا مثال آخر، وما أجمل أمثلة الشافعي رحمه الله. فالشافعي أوتي حجة وقوة في البيان مع فقه وسعة علم، فانتقل مع المجادل إلى مثال آخر، قضية المسح على الخفين. قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهذا المسح على الخفين حديث متواتر، لذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ثم ذكر ومسح خفين وشفاعة إلى آخره. انتبهوا إلى دقة علم الشافعي. لما جاء في تحريم المرأة وعمتها ضرب بحديث أحد وليس بمتواتر، وبين أن الحجة قائمة بأحاديث الآحاد. ثم لما جاء في المسح على الخفين مثل بحديث، فكأن الشافعي ينبه على أن السنة واجبة القبول متواترها وآحادها. هذه واحدة. ثانيا، الشافعي يقول لمناظره الذي يلتبس عليه الأمر ويظن أن السنة قد تخالف القرآن، يقول له: النبي مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام، الآية فيها مسح على الخفين أم غسل؟ غسل، لأن الآية تقول: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والقراءة الأخرى: وأرجلكم إلى الكعبين. بعض علمائنا تكلف في استخراج المسح على الخفين من الآية، فقال إن الله جل وعلا ذكر مغسولا وممسوحا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما الناصب هنا؟ على اعتبار ماذا؟ وجوها منصوب على أنه مفعول به، والفاعل الواو في الفعل الآمر وهو فاغسلوا. طيب، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. الرؤوس هنا مجرورة، برؤوسكم بحرف الجر. قال: وأرجلكم منصوبة. العطف في النصب هنا عائد لممسوح أم عائد لمغسول؟ عائد لمغسول، لأن المغسول منصوب. قال: اغسلوا فاغسلوا وجوهكم. فتقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا كذا كذا، وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلماذا أدخل ممسوحا قبل مغسول؟ الجواب مراعاة لترتيب الوضوء، لأنك في الوضوء تمسح ثم ترجع وتغسل. فتقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإنما قدم الممسوح على المغسول، والمغسول معطوف على المنصوب، لأنك تمسح قبل غسل الرجلين. بعض علمائنا تكلف قال: وكذلك المسح على الخفين في القرآن. قال القراءة الأخرى: على الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلي أرجلكم. إذا صارت أرجلكم معطوفة على ماذا؟ ليه كده يا أحمد؟ مش صح يا أحمد؟ فالجر هنا بالكسر معطوفة على ماذا؟ على الممسوح برؤوسي وأرجلي. قالوا هذا الممسوح هو ماذا؟ هذا في الخف. الشافعي لا يرى ذلك، يرى أن المسح على الخفين لم يأتي في القرآن وإنما أتى. إذن ها هنا نظران لعلمائنا. بعض علمائنا قال المسح على الخفين بالسنة والقرآن، بالسنة المتواترة واضح، وبالقرآن على قولهم على قراءة الجر، إذ هي معطوفة على المسح المكسور برؤوسي وأرجلي. قالوا هذا المسح على الخفين. الشافعي يقول: لا، المسح على الخفين لم يأتي في القرآن وإنما أتى في السنة. أي القولين أصح؟ طيب من يقول الشافعي؟ محمود، كأني سمعت صوتك، أحب أنكد عليك الليلة، ممكن؟ ها هذا هو الجبن بعينه. قل نعم، هات. إما أن أكون جاهلا فأتعلم، وإما أن أكون مبصرا فأزداد علما. في واحدة ثالثة؟ أي كلا، كان من أول. كان من أول يا محمود. طيب أقول الصواب ما قال الشافعي، وأن انتزاع المسح على الخفين من قراءة الكسر غير صحيحة، والله أعلم. لماذا؟ لأنه قال على قراءة الكسر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين، وهم لا يشترطون أن يكون المسح على الخفين إلى الكعبين، فدل على أنه ليس المراد بذلك المسح على الخفين. إذ لو كان المراد بذلك المسح على الخفين لوجب المسح على الخفين إلى أن تجاوز بالمسح إلى الكعبين، وهذا لم يرد في السنة. فتبين أن قراءة الكسر لا تدل، أكمل، لا تدل على المسح على الخفين، وأن الأمر كما قال الشافعي: إنما أخذنا المسح على الخفين من السنة لا من القرآن. طيب حينئذ على أي وجه تحمل قراءة الكسر؟ وأرجلكم معطوف على المسح. طيب وهل يشترط في الجورب أن تصل به إلى الكعبين؟ الإيش؟ ظنيتك تقول الجوارب. هنا تحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أن بعض أهل العلم جوز المسح على القدم بشروط واعتبار ما، وهذا بحث ليس الآن بيانه، لكن هذا أحد الوجهين. الوجه الآخر أن العرب تراعي الحاق المتأخر وتعطفه على ما قبله لمجاورة الموضع، وإن لم يكن معطوفا عليه في المعنى. لذلك يقولون وضربوا مثلا على هذا بقولهم جحر ضب خريب، والأصل أن يقال جحر ضب خريب، لأن الخراب هنا في الضب صفة للضب أم صفة للجحر؟ للجحر. فتقول جحر مرفوع ضب وجحر مضاف وضب مضاف إليه، الصفة لابد تتبع الموصوف، فكان على قياس اللغة أن يقال جحر ضب خريب، ليكون خريب صفة لماذا؟ للجحر. لكنهم راعوا المجاورة فقالوا جحر ضب خريب، ولم يريدوا أن الخراب صفة للضب وإنما هو صفة للجحر، ومع ذلك أتبعوا الخراب في حركته لما هو مجاور له وهو الضب. المقصود أن الشافعي يقول السنة لا تخالف القرآن. يقول السائل كيف الآية تقول غسل والنبي مسح الخفين؟ يقول له الشافعي حين قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن وجهك يغسل ظاهر مكشوف، وأيديكم إلى المرافق ظاهرة مكشوفة، وأرجلكم لأن رجلك ظاهرة. قال فسياق الآيات يتكلم عن أعضاء ظاهرة، أما إذا كنت لابسا للخفين فالآية لم تتعرض لهذا، وإنما تعرضت لماذا؟ لمكشوف ظاهر، حال كون قدميك مكشوفتان. إذن فتكون الآية في الغسل لمن هو مكشوف القدمين، ويكون المسح على الخفين لمن هو أكمل، لمن هو ساتر. لماذا؟ ساتر لقدميه، إما بالخفين وإما بالجورب وإما بالنعلين. نعم، أعد قول الشافعي فذكرت له فرضا. قال رحمه الله تعالى ذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح النبي على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح. لماذا قال أكثر أهل العلم ولم يقل وما صار إليه أهل العلم، مع أن العلماء متفقون على المسح على الخفين، مع أن الشافعي يقول أكثر أهل العلم؟ الجواب لأنه كان في زمن السلف في التابعين بعض خلاف بعض الفقهاء من أهل السنة، ويروى عن عائشة وعن غيرها أنهم كانوا لا يرون المسح على الخفين، ثم جاء عن بعضهم الرجوع عن ذلك، فبين الشافعي أن هناك خلاف، أن هناك خلاف عند العلماء، لكن أكثر أهل العلم على المسح، ثم استقر اتفاق العلماء على المسح على الخفين. فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن؟ قلت لا تخالفه سنة بحال. قال فما وجهه؟ كيف نجمع بين الآية والحديث؟ الوجه واضح، أن هذا الغسل لمن كان مكشوف القدمين، وأن هذا المسح لمن كان مستور القدمين. نعم. قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض، فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. ولو أنك أردت أن تأخذ ظاهر القرآن دون السنة، إذا قمتم إلى الصلاة، الخطاب للجميع أم للمحدث؟ للجميع. يا أيها الذين آمنوا، المحدث والطاهر، إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، هذا معناها، هذا تأويل الآية. إذا لو لم تتبع السنة لكان واجبا على كل قائم للصلاة متوضئا كان أكمل أو غير متوضئ، كان واجبا عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. لكن هل هذا صحيح؟ هل يجب على المتوضئ للعصر إذا أراد أن يصلي المغرب ولم ينتقل وضوءه، هل يجب عليه أن يتوضأ للمغرب مع أن ظاهر الآية قد يدل على ذلك؟ فدلت السنة على الفرق. لذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا فعلته يا عمر. لماذا تعمد أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ ليبين أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة إن كنت محدثا كان واجبا، وإن لم تكن محدثا كان مستحبا. طيب، إذا نسمع أسئلتكم المتعلقة بالدرس، إذا كان في سؤال متعلق بالدرس نستفيد، وإلا نشوف إذا في أسئلة خارج الدرس. تفضلوا في الدرس. تفضل. نعم. ما فهمت. نعم، يقول كيف تكون مسألة فيها خلاف وتذكر في كتب العقائد هكذا؟ هذا بينته بارك الله فيه، أن الخلاف كان خلاف قديم ثم اندثر، واتفق أهل السنة بعد ظهور الأدلة والأحاديث المتواترة الظاهرة، اتفق أهل السنة على المسح على الخفين بعد أن كان بينهم خلاف لعدم بلوغ تلك الأحاديث لبعض العلماء، فكانوا معذورين في عدم بلوغ الحجة له. واضح؟ نعم. غيره في الدرس؟ علي؟ هذا سيأتي معنا فيه مبحث. نعم، تفضل. لا، معنى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف في الجاهلية. وسلف أي مضى، سلف أي مضى وانتهى، أي إلا ما أفعلتموه قبل نزول التحريم. واضح؟ نعم، تفضل. بماذا يرد على من يقول بأن الآية نسخت الحديث؟ أي حديث؟ جمع بين المرأة وعمتها أو ألا تراهم مجمعين على تحريم المرأة وعمتها، فكيف يكون النسخ وهم مجمعون على عكس ما تدعي؟ غيره؟ تفضل. لا، أنت الآن تريد تدخل في تفاصيل الآية. لا، ليس بحثنا هذا، هذا بحث فقهي ونحن اليوم أصول، لكن ممكن يكون سؤالك هذا بعد ما ننهي أسئلة المتعلقة بالدرس. هات يا وليد. ارجع للدرر، هناك بينت ذلك. نعم. لا، سواء الكتاب والسنة سواء، الكتاب والسنة سواء. نعم، تفضل. واضح سؤالك. والله تعبت، معلش اسمع الشريط مرة تانية. الحمد لله الشريط اخوانك هو بيسجلوا ببلاش، الله يجزيك خير. غيره. قد يكون هذا، قد يكون. غيره. طيب، إذا عندكم أسئلة خارج الدرس هاتوا نستفيد. ها يا محمود. هذه سؤال؟ لا لا، احنا أسئلتنا شفوية. طيب ارفع ايدك الأول وبعدين قول، بس لسه ما جاش دورك. أعد هذا سبق في الدرر سبق في الدرر. هات سؤالك. ممكن حضرتك تقول لنا منهج من الكتب بتسلسل ندرسه حتى نصبح مثلك؟ هتخيب والله العظيم هتخيب. انا بحلف بالله الذي تقوم السماء والارض بامره. لذلك لن اجيبك ما دام عايز تبقى زيي. مش هدلك على الخيبه. طب عايز تبقى زي العلماء مثلا. كنت تقول من الاول. يا ولد بس خلاص عليك بالسنه عليك بالسنه عليك بالسنه. اي نعم. قول يا ولد. انتوا الاثنين صمر دايما لازقين ببعض. قول يا ولد. هو يترجم. ترجم له. Tell him what you mean. What you want. Tell him and he tell me. يعرف. هات. هات. What ايه. لا يا لحظة. هذا المعلمك العربي. قولي يا ابن الحج الودة بيقولي. ما حكم الذي نذر بالله انه سيصوم اذا عالجه الله ثم اذا شفاه الله. اذا شفاه الله. ثم بعد ما شفاه الله مات. وعليه نذر. جيد. سأعيد السؤال. ما حكم من نذر أن يصوم إن شفاه الله ثم مات ولم يوف بنذره؟ أهكذا السؤال؟ جيد. الجواب حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإذا مات الناذر وجب على وليه وجب على وليه أن يصوم عنه. واضح؟ هل فهمتني؟ جيد. ترجم له فيما بعد. تفضل. جيد. أنت فتحت علينا باب طويل وهذا لو الآن تكلمنا فيه سيطول جدا. لكني أقول كلاما موجزا لك على وجه الخصوص. حين قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ماذا استفدت أنت من قول إبراهيم معقبا على قول نفسه إن كانوا ينطقون؟ إثبات للفعل أم نفي؟ هل هذا واضح ليك؟ واضح ليك؟ قص عليه. فهمت قصدي؟ اما التفصيل يحتاج الى غير هذا الموضع. تفضل. اعد. هل هناك من يقول هذا ام انك تقوله افتراضا؟ أيوة. يعني أنت قلت أن النبي تعذب في سكرات الموت. طيب الآن لست ناقدا لك وإنما أنا ناصح. هل سمعت أحدا من العلماء عبر بمثل تعبيرك؟ جيد. الآن انتبه وأختم بهذا السؤال ولعله يكون مفيدا لأخيكم وللمجيب وللسامع. حين يستعمل طالب العلم ألفاظا ينبغي أن يتقيد بكلام العلماء بقدر الإمكان. انظروا الآن دون نقد لأخيكم بقدر ما هو نصح وبيان كقاعدة عامة. هو أخوكم يقول أن النبي في سكرات الموت تعذب، أي عذبه الله. لا شك أن السائل يقصد بالعذاب هنا أي الشدة التي وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن الله عاقبه، وهذا واضح أليس كذلك؟ جيد، بلى. لكن انتبه، حين يرد لفظ العذاب يرد على وجه العقوبة. تأمل، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. طيب، في الصحيحين حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فذكر الحديث وفيه حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبه. تعال إلى الآية: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فجعل العذاب وقوعه منافيا، لماذا؟ لأن يكونوا كما ادعوا أحباب الله. واضح؟ كلامي واضح؟ إذن فالعذاب لا يطلق إلا على العقوبة، فإذا جاء البلاء للأنبياء لا يقال عذاب، يقال بلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، لم يقل أشد الناس عذابا. لكن هناك إشقال عند البخاري: المصورون أشد الناس عذابا، فجعل الأشدية مقترنة بالإيه؟ بالعذاب، لأنها عقوبة. بينما في الأنبياء أشد الناس بلاء، فجعل الأشدية فين؟ في البلاء. إذن فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في سكرات الموت، لكن نقول ها ابتلي شدد عليه، ابتلي شدد عليه. واضح؟ واضح الفرق؟ نعم. أحمد يا بدوي فين؟ خلصت مهمتك؟ لسه؟ طيب قوم يا عبد الرحمن شوف الود عاوز ايه. احمد يا خالد موجود؟ لحسن اشيبك وروح، ده ابن ادعو له بالصلاح. الله يا ربنا يا رب يصلحنا واياه ويجعلنا واياهم من الصالحين، واياهم كلكم يعني. يلا يا احمد يا خالد.